بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المنتقى في كتاب الصيام: باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم يوم الغيم والشك. صوم يوم الغيم أي أن يحول دون رؤية الهلال ليلة 30 غيم أو قتر، فإذا حال دون مطلع الهلال ليلة 30 غيم أو قتر فهل يصام أو لا يصام؟ وكذلك أيضا يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 إذا كانت ليلته غيم أو قتر، لأنه لا يدرى أيكون هذا اليوم من رمضان أم تتمة لشعبان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في ذلك أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، فقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فقول صوموا لرؤيته أي لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته أي لرؤية هلال شوال. فإن غم عليكم أي حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غبار فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو معنى قوله في بعض الألفاظ: فاقدروا له، فإن معنى اقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضاً. ونهى عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الشك، ويوم الشك كما سبق هو يوم 30 إذا كانت ليلته غيم أو قتر بحيث يتعذر رؤية الهلال، فنهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لأمرين: الأمر الأول أن الإنسان إذا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فقد يفعل ذلك احتياطاً لرمضان، فيكون من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وثانياً أنه إذا صام قبل رمضان، أعني قبل رؤية الهلال، فقد خالف الحكم الشرعي الذي علق وجوب الصوم برؤية هلال رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذه الأحاديث دلت على مسائل، منها أولاً وجوب صيام رمضان لرؤية هلاله، فإذا رؤي هلال رمضان فإنه يجب الصوم ولو كان الرائي واحداً، ولكن يشترط في الرائي أن يكون مسلماً وأن يكون مأموناً أي موثوقاً بخبره لقوة بصره وأمانته، ولا يشترط أن يكون ذكراً، بل حتى لو رأت امرأة هلال رمضان فإنه يثبت، لأن هذا خبر ديني. وأما بقية الشهور فلا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وفي هذه الأحاديث أيضاً دليل على أنه لا عبرة بالحساب، وإنما العبرة بالرؤية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الحكم برؤية الهلال لا بالحساب. ومن فوائده أيضا وجوب الفطر إذا رؤي هلال شوال، لقوله: وإذا رأيتموه فأفطروا. ولكن تشترط في رؤية هلال شوال أن يراه ذكران عدلان بالغان عاقلان. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا النهي عن صوم يوم الشك، بأن يصوم الإنسان يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، لأن صيام هذا اليوم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومعصية له، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم الشك لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يصومه لكونه وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا حرج في صومه. والحال الثاني أن يصومه عن فرض، يعني عن قضاء من رمضان، فلا حرج في ذلك. والحال الثالث أن يصومه عن نذر، بأن نذر نذرا وصام هذا اليوم عن نذره، فلا حرج في ذلك. والحال الرابعة أن يصومه موصولا بما قبله، بأن كان يصوم شعبان فصام هذا اليوم، فلا حرج في ذلك. ففي هذه الأحوال الأربع، إذا صامه لكونه وافق عادة، أو صامه عن فرض أو عن نذر أو موصولا بما قبله، فلا حرج في ذلك. والحال الخامسة أن يصومه تطوعا من غير سبب. والحال السادسة أن يصومه احتياطا لرمضان. ففي هاتين الحالين ينهى عن صيامه، لأن في صيامه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لئلا يفعله الإنسان احتياطا للعبادة، فيكون من باب التنطع، ولأنه حينئذ يخالف الحكم الشرعي الذي علق رؤية الهلال، الذي علق وجوب الصوم برؤية الهلال. ومفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أنه يجوز أن يتقدم صيام رمضان بأكثر من يومين. وبهذا نعرف أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مفهوم قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين يدل على جواز تقدمه بأكثر من ذلك. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على ضعف هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.